قال النبي مرها فلتغتسل ثم تهل بالحج وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالكعبة. الفايدة الفقهية هنا ايه؟ واحدة بتحج وحاضر تعمل ايه؟ واحدة بتعتمر وحاضر تعمل ايه؟ تغتسل وتأتجر تحصاد جيدا وتعمل كل حاجة عدا الصلاة طبعا وعدا ايه؟ الطواف بالايه؟ بالكعبة، لان الطواف صلاة. صلوا على رسول الله. طيب مات ابو بكر، ابو بكر شعر وهو بيموت بدنو الاجل، قال يا اسماء اذا انا مت فلا يغسلني احد الا انت. قالت اني صائمة. قال ابصري. الاذان. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا مات الصديق بعدما اوصى اسماء ان تغسله، وكانت اسماء صائمة، فلما فرغت من تغسيل الصديق سألت الصحابة اني صائمة وهذا يوم شديد البرد فهل علي غسل؟ فقالوا لا. وكان ابو بكر قد عزم عليها ان تفطر، وما تذكرت يمينه الا في اخر النهار قبل ان يؤذن للمغرب، فدعت وطلبت ماء وشربت وافطرت من اجل ان تبر بيمين ابي بكر الصديق. وهنا جملة فوائد. اهم فائدة في هذا دليل على جواز تغسيل المرأة لزوجها، وفي تغسيل علي لفاطمة دلالة على جواز تغسيل الرجل لزوجته. الفائدة الثانية حديث النبي من غسل ميتا فليغتسل، هكذا بصيغة الامر يحمل الامر فيه بالغسل على الاستحباب ولا على الوجوب؟ على الاستحباب. ان قالت الصحابة انا غسلت ابو بكر والنهاردة برد وانا صايمة اغتسل؟ قالوا لا. الى اجماع الصحابة على ان هذا الغسل واجب ولا مستحب؟ مستحب. الفائدة الثالثة وفاء الزوجة لزوجها، اقسم عليها ان تفطر وقد صايمة صيام نفل فافطرت، وهذا من الوفاء. ثم تزوجت من بعده بعلي بن ابي طالب. دي طرفة بس نختم بيها، هي خلفت من سيدنا جعفر ولد سمته محمد وغيره، وخلفت من سيدنا ابو بكر ولد سمته محمد. محمد ابن ابي بكر افتخر على محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر يقول له انا ابويا جعفر الطيار، انا افضل منك وابي افضل من ابيك. ومحمد ابن ابو بكر يقول له لا انت رايح فين، ده انا ابن ابو بكر، انا افضل منك وابوي افضل من ابوك. فسيدنا علي قاعد، ده زوجها الثالث. قال اقضي بين ابنائك يا اسماء، فقالت ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا يعني رجل ناطق خيرا من ابي بكر. فضحك علي وقال ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير الذي قلت لمقتك. فقالت ان ثلاثة انت اقلهم لخيار. لو انت شوف، لو انت قال واحد فيهم يبقى هم عاملين ازاي، ده برضه تمدح. هذا يدل على ذكائها وعلى وفائها. ثم عاشت اسماء بنت عميس، ومات علي عنها، وتوفيت بعد علي بن ابي طالب رضي الله عنه بوقت يسير، رضي الله عنها وارضاها، وجعل الفردوس مثواه. كده خلصنا. بس دي فايده بس لسائل ان يسال، طب ليه اتجوزت واحد بعد جعفر واحد بعد ابو بكر؟ ما كفايه عليها ابو بكر تتجوز ثلاثه ليه؟ الجواب اولا الصحابيات كنا يتزوجن صغيرات، متجوزه وعندها 12 سنه، زوجها الثاني مات وعندها 29 سنه، الثالث مات وعندها 29 سنه، صغيره. الفائده الثانيه كان الصحابي يرى من الوفاء لاخيه الذي مات ان يتزوج زوجته ليكفل ابنائه عشان تعيش مكرمة معززة. وده موجود عندنا الى الان كمصريين، واحد مننا اخوه يموت ويسيب عيال صغيرين، يقول لك لا لا بدل ما تتجوز حد غريب يمرمط ولاد انا جوزت. بدافع ايه؟ الوفاء، مش كده ولا ايه؟ الفائدة الثالثة الصحابة كانوا بيحبوا يخلفوا كتير،